منجز مختصر، منجز مختصر مدام بدائع المفسر، ماذا يترجح عندكم في مسائل مأكول اللحم البولي وما آخر؟ ماذا يترجح في مأكول اللحم شو بوله بول روثه طاهر؟